عالم كرتون على الراديو عالم كرتون وقصة جديدة كل يوم نعمان ودنجا كرتون بالراديو تأليف وأداء عمر عصران ومحمود عمر إخراج سعدي حسين رجلي هات لك أساس لا حول ولا قوة إلا بالله أنا مش عارف إيه آخرتها مع اللي بيسوق التكاتك دول الوقت خبطني وجاري يا عم أعمل إيه طيب خدت رقمه ده ملوش رقم صحيح أعمل إيه دلوقتي بقى قعدني هنا يا عم قعدني على جنبه والنبي رجلي هاني أنا مش قادر أدوس على رجلي خالص أنا مش قادر إيه ده ألف سلامة يا صديق إيه اللي حصل فيك ده انت شفتني وانا بتكعور على الارض يا نعمان وسايبني كده كويس ان ربنا بعتك ليا دلوقتي اتصرف يا عم انا رجلي مش قادر ادوس عليه ايه اللي حصل يا بنت دي رجلك ورم عليها انت لسه واخد بالك ما انت شايفني يا ابني وانا بقى على الارض والتوك توك بيخبطني اتصرف بقى يا عم عشان انا رجلي كده شكلها اتكسر وخبطك ازاي التوك توك ده يعني انت ما شفتنيش يا نعمان انا تعبان قوي يا عم بس هحكي لك انا كنت ماشي في حالي في امان الله في الشارع وفجاه عدى توك توك من جنبي وراح كسر مره واحده عليا وبقى قدامي ولقيت الجزء اللي ورا من التوك توك ضربني زي مضرب البينج بونج واتسويت بالاسفلت يا عم انا اسف اضحك لا حول ولا قوه الا بالله اللي بيسوقوا التكاتك دول مش بيكونوا عارفين ابعاد التوك توك ومش مستوعبين ان مقدمه التوك توك اصغر من مؤخره التوك توك فبيخبطوا شمال ويمين وهم مش دريانين معك حق يا نعمان ده غير ان في سواقين كتير من سواقين التكاتك بيسوقوا بسرعه في المناطق الزحمه ومش بيعملوا حساب الاطفال ولا الناس الكبيره ولا الناس اللي زي حالاتي يا عم تحس فعلا انهم مش بيسوقوا في شارع فيه ناس ماشيه ولا اكنهم بيلعبوا فيديو جيم ربنا يهديهم يا عم نعمان ولا اللي بيمشوا عكس دول كمان دول ناس غريبه قوي انت هتقولي يا دنجا انا من كام يوم كنت بعدي الشارع وببص في اتجاه العربيات وفجأة لقيت توك توك جاي من الاتجاه المعاكس وكان هيشن ولما كلمته ما كانش عاجبه وكان عايز يتشكل معاي عارف ليه يا ابني التوك توك مشاكله كتير ليه يا دنجا لان من امن العقوبة اساء الادب امن العقوبة اساء الادب احنا في مؤتمر هنا ولا ايه لا عنده نمر ولا في رقم جسيه يعني جري كده فص ملح ودان ومحدش يعرف يجيبه تاني وفي سبب تاني خلى التوك توك ده وباء ومشاكله اكتر ايه هو ده ان اغلب اللي بيسوق التوك توك دول عيال صغيره يعني تحت السن القانوني وفي نسبه كبيره منهم اطفال ولا معاهم رخص ولا عندهم تقدير للمسؤوليه ولا اي حاجه خالص فعلا ده كلامك سليم وعلشان نقلل مشاكل التوك توك دي كلها لازم نحل المشاكل اللي قلت عليها دي يا بنت اولا ان التوك توك يترخص وتاني حاجه ان ما حدش ما معهوش رخصه يسوق التوك توك ده معاك حق يا نعمان ولو الموضوعين دول ما اتحلوش يبقى منع التوك توك ساعتها هو الحل بقى احنا عمالين نتكلم ونسينا رجلك يلا يلا روح المستشفى عشان نطمن عليك يا عم سيبني هنا انا هنام على الرصيف النهارده نعمان ودنجا كرتون بالراديو وغدا حكاية جديدة مع عمر عصران ومحمود عمر إخراج سعد ياسين